مش معقول يا استاذ مرتضى هو قال الكلام ده؟ طب ايه المصادر بتاعته؟ من مصادر شيعية. طيب وايه لازمة الكلام ده يا استاذ مرتضى؟ عشان مصر لما تشوف ضربه بالجزمة، لما تشوف الولد ده في الشارع ضربه بالجزم. سبحان الله، كأنها سنة لله جل وعلا في خلقه أن يأخذ كل إنسان بما اغتر به. فرعون قال عن قصوره: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجر الله جل وعلا الماء من فوقه. النمرود تمرد وتكبر بقوته، فأرسل الله جل وعلا مخلوقا مستحقر بين خلقه، البعوضة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه حتى مات. وهذا المدعو كما ازدرى وسخر وتطاول على مقام النبوة المتمثل في أحاديثه وأصحابه وسنته، فما وجدناه منتقدوه ولا استدعوه ولا حسبوه، اغتر بما هو فيه وصرفهم الله عنه ليكتب التاريخ أن الذي أسقطه وحرك الناس عليه المايو. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، خرج الناس على المفكر والكاتب والأديب لمؤاخذة إبراهيم عيسى بسبب كلامه عن مايوهات الأمهات والجدات في الستينات، مع أنه خرج قبل ذلك مرارا وتكرارا يسخر وينتقد ويفسر الآيات ويطعن في الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة، ومع ذلك لم يجتمع الناس للرد عليه. سبحان الله، كأنها سنة لله جل وعلا في خلقه أن يأخذ كل إنسان بما اغتر به. فرعون قال عن قصوره: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجر الله جل وعلا الماء من فوقه. النمرود تمرد وتكبر بقوته، فأرسل الله جل وعلا مخلوقا مستحقر بين خلقه، البعوضة دخلت في أنفه فاستقرت في رأسه حتى مات. وهذا المدعو كما ازدرى وسخر وتطاول على مقام النبوة المتمثل في أحاديثه وأصحابه وسنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فما وجدناه منتقدوه ولا استدعوه ولا حسبوه، اغتر بما هو فيه وصرفهم الله عنه ليكتب التاريخ أن الذي أسقطه وحرك الناس عليه المايو. طيب أنت وغيرك يا شيخ، ليه في الراجل فرحانين؟ بصراحة هو لا يعنيني، لكني أغضب للرسول الأعظم وأعذر نفسي بين يدي الله جل وعلا رب العالمين. طيب هو قال إيه؟ ولا حاجة، أنكر معلوما في الدين بالضرورة، ودي حكمها خطير. أنكر المعراج وقال ده وهم. فين الكلام ده؟ شوفوا معايا الفيديو. بيقولوا قصص وهمية في معظمها وهمي. طب لما يجي يقولك الإسراء والمعراج، طب إيه رأيك إن مفيش معراج؟ هتصدق إن مفيش معراج؟ وكل قصة إنه طلع السماء وإيه وشاف الناس اللي بيصلوا والناس اللي في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. ده كتب السيرة اللي بتقول، ده كتب التاريخ اللي بتقول، ده كتب حتى الحديث اللي بتقول. أنا عايزك تحكم بنفسك، شوف الأسلوب. يقول على المعراج وهم، ويقول أن كتب السيرة تقول بذلك، وأتحداه أن يجيب كتاب سيرة صحيح يتكلم في هذه المسألة أن المعراج ليس بأصل بل اتفق عليه أهل العلم. لماذا قلت كتب السيرة الصحيحة؟ لأن مصادره معظمها من الشيعة والرافضة ومن أعداء الله من الملاحدة. الإسراء ثابت في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولا يتفلسف البعض فيصلون إلى إنكار النقل بعدم فهمهم. لو أن المسألة مجرد رؤية ما اعترض أبو جهل. أنا مش فاهم إزاي أن رجال الإعلام أيام أبي جهل وأبي لهب كانوا أشد فطنة وذكاء من هؤلاء، لأن المسألة لو كانت مجرد رؤية ما اعترض أبو جهل كان يقول لك إيه يعني، ما كلنا بننام ونشوف نفسنا طايرين في الهواء ورايحين في السماء ومسافرين في كل حتة من بلاد العالم. طيب المعراج، الله جل وعلا ذكر ذلك في سورة النجم، يقول الله تبارك وتعالى: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان الله، ما قرأتوش ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سبحان الله، هي جنة المأوى دي فين؟ في الأرض؟ طيب نعمل إيه بقى دلوقتي إحنا يا عم الشيخ؟ هنعمل زي ما الناس عملت دلوقتي، قدموا بلاغات والنيابة العامة بتحقق معاه، ومجلس النواب بدأ يتكلم، وحتى مصطفى بكري غسله خلال أجندات خارجية معروفة إلى صناعة جيل أقرب إلى الإلحاد. هذا الذي يخرج علينا كل مرة وكأنه احترف هذه الفتنة. نحن أمام موقف للوقوف أمام هذا الإجرام، نقف جميعا مسلم وغير مسلم أمام التشكيك في ثوابت هذه العقيدة وهذا الدين، وأمام إزاء أهالينا في الصعيد. وبصراحة كده من غير مجاملة ولا أفورة، عجبني جدا رد الأستاذ مرتضى منصور، وهنا لابد أن أقول أستاذ، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ونحمد الناس على ما فيهم من الأمور الخيرية. شوف رد الأستاذ مرتضى. أمي يا بيه خلاص، بص يا بنت، ده رأي الأزهر في كتاب اسمه القتل الأوائل، مجمع البحوث، مجمع البحوث، تمام. ممنوع ينزل الكتاب ده. ده ايه الكتاب ده؟ اسمه إبراهيم عيسى رحلة الدم القتل الأوائل، ده اللي بيسب فيه ارميه كل الصحابة، كل الصحابة. طب ونزل ازاي؟ اسأل بقى الدولة. انا جبته لك يا ابراهيم اللي تشتم فيه كل الصحابة رضي الله عنهم. مش معقولة يا استاذ مرتضى هو قال الكلام ده؟ طب ايه المصادر بتاعته؟ من مصادر شيعية. ايه حكاية الشيعة اللي ملتصقين بابراهيم عيسى؟ هو واقف في ولد تاني، مذيع تاني، انا هديه الفرصة وبعد كده هفضحه. يا بيه ده بيتكلم عن رأيه. ممكن تجيب لنا قال يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل العادل يعني انا ما احبش اسيح حاجه زي كده. لا معلش، نزيع. طيب وايه لازمه الكلام ده يا استاذ مرتضى؟ عشان مصر لما تشوف ضربه بالجزمه، لما تشوف الولد ده في الشارع ضربه بالجزم. ختاما ايها الاحبه، السؤال ليه الحديث في هذه المساله؟ ما تسيب اللي يهبد يهبد وهو محاسب امام الله تبارك وتعالى. المشكله في ان ناس اصلا مش دارسه وممكن تسمع الكلام وتسلم به. زياده على ذلك أن الباطل هذا لم يسكت، فلماذا نسكت نحن في الرد وفضح وكشف مثل هذه الأساليب الخبيثة؟ وإحنا هنضر في إيه في مسألة إنكار الإسراء والمعراج؟ يا راجل، لما نقول مثلا إن الإسراء مش موجود وربنا سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إذا ما فيش حاجة اسمها مسجد أقصى، فيش حاجة اسمها مصر النبي الأعظم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني يا يهود خد القدس لأنه أصلا ليس بمسجد عندنا، يبقى العملية فيها خبث ومكر. ده بالنسبة للإسراء. طب إنكار المعراج، إنكار المعراج ونحن نقول عليه مجرد وهم، ده تكذيب لكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نقول المعراج وهم يبقى الصلاة وهم، راح تصلي ليه يا عم؟ أصلا الصلاة فرضت في المعراج، المعراج وهم، تبقى الصلاة وهم، يبقى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم. ندخل على القرآن يبقى طعنا في القرآن الكريم في الأصل، يبقى كل اللي احنا بنينه على هذا الأساس يتشال. لا مساجد، لا أذان، لا صلاة، لا أزهر، لا جمعة إسلامية، لا التزام، لا حجاب، لا أخلاق. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بالله عليك ما تنساش، إن أعجبك الفيديو اعمل اللايك، اعمل الإعجاب، لأن الإعجاب ده خفيف على إيدك لكنه بيظهر قدام الناس وهم بيبحثوا عن الفيديوهات، هذه الفيديوهات تنتشر. نفضح هؤلاء، نقف لهم بالمرصاد. احنا نعيش قد إيه وهنسكت لإمتى؟ انصر دينك وانتصر لنبيك، ويسعدنا انك تنصح لنا في الله، فنحن نحب الناصحين، وشرف لنا ان تشترك معنا في القناة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.